السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الكلام إلى مباحث التخصيص، سبق معنا الكلام على النوع الأول منه وهو الاستثناء، ثم بقي علينا أربعة منه: الشرط والصفة والغاية والبدل. وقبل الخوض في ذلك أحب أن أنبه إلى شيء، وهو مسألة تقدم معنا الكلام عليها، مسألة القياس على الخارج عن العام عند قول الناظم رحمه الله: وقس على الخارج للمصالح. فقد ذكرت هنالك أن الخارج على المصالح له أحوال، فربما يكون خارجا بقياس، ربما يكون رخصة، وربما لا يكون رخصة، فلذلك لا يتأتى أن يحكم عليه بحكم واحد. وأني لم أجد من سبق القرافي رحمه الله إلى ذكر المسألة على ذلك الوضع، ثم إن الله تعالى يسر الوقوف عليها، فوقفت عليها على الوضع الذي ذكره القرافي رحمه الله في كتاب مقدمة أبي الحسن بن القصار رحمه الله في أصول الفقه، فإنه ذكر المسألة باب القول في القياس على المخصوص، وذكر عن مالك رحمه الله أنه يرى جواز القياس على الخارج على المخصوص، قال: لأن العبرة بالعلة، فإذا وجدت وعرفت ثبت القياس عليها. وعز هذا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي الجبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومثل له بأمر الله تبارك وتعالى بجلد الزنا 100 جلدة، زانية والزاني فاجندوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم إن الله جل وعلا استثنى من ذلك الإماء، فحكم لها بنصف ما على الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقاس عليها العبد، لأن العلة هي الرق. وإن لم يذكر الله تبارك وتعالى في المخصوص إلا الإماء، لكن يقاس عليها العبد لأنه في حكمها. فكذلك إذا زنى العبد فإنه يجلد 100 جلدة إذا لم يكن محصنا، كما أن الأمة كذلك إذا زنت ولم تكن محصنة فإنها تجلد 50 جلدة. وهذا إن شاء الله واضح على ما ذكره ابن القصار رحمه الله، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف إلا إذا كان مثل ما ذكرنا سابقا دليل التخصيص هو القياس، أو يكون دليل التخصيص نص وهو مع ذلك رخصة على خلاف الأصل، فإنه ها هنا يجيء فيه الخلاف. أما إذا كان على هذا الوجه الذي ذكره ابن القصار فلا شك أنه يقاس عليه، ومذهب مالك رحمه الله ومذهب في غيره من الأئمة، فليس ذلك مختصا بمالك عليه رحمة الله. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. وهذا الكلام معناه أن المشهور عند العلماء، وهذا معنى قوله في المشهور، أي في المشهور عند العلماء، أن اقتران جملتين أو كلمتين في اللفظ أي في الذكر لا يقتضي ذلك أن تستوي هذه الجمل أو هذه الكلمات في الحكم غير الحكم المذكور في ذلك السياق، فإنهما يأتيان مقترنين في سياق معين لإفادة حكم، فهما مستويان في ذلك الحكم فقط، ولا يدل اقترانهما على أنهما مستويان في غير ذلك الحكم الذي ورد في السياق. وهذه المسألة هي مسألة دلالة الاقتران المشهورة، وعادة الأصوليين أن يبحثوها في الكلام على الأدلة، فلذلك كان حقها في هذا النظم أن تكون في كتاب الاستدلال، كتاب الاستدلال الذي خصه الناظم رحمه الله بالأدلة المختلف فيها بعد أن فرغ من الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، عقد كتابا للأدلة المختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وما إلى ذلك، وكان هذه المسألة حقها أن تكون هنالك، لكنه تبع ابن السبكي في إرادها في هذا الموضع لمناسبة بينها وبين الاستثناء، فإن في آخر مسألة كانت مضت في الاستثناء هي الجمل التي يعطف بعضها على بعض ثم يليها استثناء، هل يرجع إلى الأخيرة فقط أو يرجع إلى الكل؟ فهذه جمل مقترنة اختلف في رجوع الاستثناء عليها كلها أو بعضها، فمنها هنا انتقل الناظم وقبله ابن السبكي إلى دلالة الاقتران، أي اقتران جمل أو ألفاظ في ذكر هل يقتضي تساويها في الحكم مطلقا. وقد ذكر رحمه الله أن المشهور عند العلماء أنها ضعيفة، ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فهاتان جملتان مقترنتان، الأمر بالأكل من الثمار والأمر بإيتاء الحق منها، والأكل من الثمار ليس بواجب، وإيتاء الحق وهو الزكاة واجب، ولم يلزم من اقتران الأكل مع الزكاة أن يكون واجبا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. البول في الماء الدائم علته أنه سينجسه أو يقذره، ولا يلزم منه أن يكون الغسل من الجنابة في الماء ينجسه كذلك، قد استدل به بعضهم لكن ذلك ضعيف، هذا حكم مستقل النهي عن البول في الماء الدائم وكذلك النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة، لا يلزم من اقترانهما أن يستويا في الحكم الذي هو التنجيس. والذي يفيد هذا من جهة المعنى هو أن الجمل هذه إذا كانت مستقلة استقل كل كلام تام عن الآخر، فهذا يقتضي أن ينفرد كل واحد منها بحكمه، لأن ما دام أنها جمل مستقلة وألفاظ مستقلة فكذلك ينبغي أن تنفرد في أحكامها كما استقلت بنفسها في ألفاظها. وهذه الدلالة وجد عن بعض العلماء أنه حكم بها وقال بها، حكي ذلك عن أبي يوسف من الحنفية وعن المزني من الشافعية، وحكاه الباجي رحمه الله عن المالكية وقال رأيت ابن نصر يستعملها كثيرا، يعني بابن نصر القاضي عبد الوهاب بن علي ابن نصر البغدادي شيخ المالكية في زمنه رحمه الله، شيخ مالكية بغداد، قال رأيته يستعملها كثيرا، يستعمل هذه الدلالة في الاستنباط. ومن المسائل التي حكي أن مالك رحمه الله استند فيها إلى هذه الدلالة إسقاط الزكاة في وجوب الخيل، فإن الله جل وعلا يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والبغال لا زكاة فيها إجماعا، فكذلك الخيل لأنها مقترنة بها. الراجح كما ذكر أول الناظم رحمه الله وما عليه جماهير العلماء من أن هذه الدلالة ليست بحجة، ولهذا لا يستقيم ولا يصلح أن يستدل بالاقتران على ما عدا من الأحكام، كما مثلنا في هذه الآية قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ليس فيه الدليل على إسقاط الزكاة من الخيل، كما أنه كذلك ليس فيه الدليل على تحريم لحوم الخيل، هذه البغال والحمير أكلها محرم والخيل مقترنة بها، ومع ذلك ليس أكلها محرما على الصحيح بل ولا مكروها على صح أقوال العلماء. وقال الله جل وعلا كذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاستدل بها بعض العلماء على أن الخمر ليست بنجسة، قال لأنها اقترنت مع أشياء نجاستها معنوية وليست نجاسة حسية، وهي الأنصاب والأزلام والميسر، فلتكن كذلك الخمر، فيقال لا هي مقترنة بها نعم، لكن لا يلزم من اقترانها معها في اللفظ أن تساويها في الحكم. وبالضد من ذلك استدل آخرون على نجاسة الدم بقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لأن الميتة نجسة ولحم الخنزير نجس، إذن كذلك الدم. فيقال لا يلزم من استوائها في التحريم استواؤها في التنجيس، وهكذا. لكن نبه ابن دقيق العيد رحمه الله على أن دلالة الاقتران قد تقوى في بعض المواطن، قد تكون في بعض المواطن السياق يشعر بقوة الاستواء في الحكم. قال: هذا كما إذا اقترن لفظان فاشترك في إطلاق لفظة عليهما ثم افترق في تفصيله، مثل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عشر من الفطرة، ثم فصلها عليه الصلاة والسلام. فهذه العشر إذا كان واحد منها، إذا كانت كلها مثلا مستحبة واختلف في وجوب واحد منها مثل الختان، اقترانه مع المستحبات يدل على أنه مستحب، لأنها شمله مع البواقي لفظ واحد ثم جاء التفصيل بعده، فيكون الحكم واحدا. مثله كذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته. فهذا قال حق على كل مسلم، ثم فصل هذه الحقوق: الغسل والسواك وأن يمس من طيب بيته. فيقال: إذا كان الاستواك ومس الطيب وهما من الحق مستحبان، فليكن الثالث وهو الغسل كذلك مستحبا. ويبعد في هذه الدلالة وفي هذا التركيب أن يكون أحد الحقين واجبا والحقوق الأخرى مستحبة، ثم تشترك هذه الأمور في إطلاق اللفظ عليها جميعا وهو حق مثلا. إذن من المواطن التي قد تقوى فيها دلالة الاقتران أن يطلق لفظ على أشياء ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. وزاد عليه ابن القيم رحمه الله فقال: إنها كما أنها قد تقوى قد تضعف، يعني زاد على ابن دقيق العيد، فإن هذا التنبيه أصله لابن دقيق العيد، ثم أخذه ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وزاد فيه: كما أنها قد تقوى قد تضعف، وتضعف إذا كانت مثلا كما مثلنا الجمل مستقل بعضها عن بعض، مثل الآية: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، مثل الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ها هنا تقوى دلالة الاقتران حتى يحكم بأنها باطلة في مثل هذه المواطن. وقد تكون متساوية، يقول ابن القيم رحمه الله، قد تكون الدلالة متقاربة متساوية، بحيث ربما يميل الناظر فيها إلى كذا وربما يميل فيها الناظر إلى كذا. ومن أمثلة ما يكون فيها الاستدلال قريبا محتملا الآية التي استدل بها على نجاسة الدم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه وإن لم تشترك في لفظ واحد أطلق عليها، لكن اقتران أشياء حرمت لمعنى واحد، حرمت كلها لما فيها من الإضرار ولما فيها من المعاني التي اقتضى التحريم الشرع لها، هذا يقوي نوعا ما جانب من يقول إنها نجسة، لكون هذه الأشياء اشتركت في كل المعاني التي اقتضت التحريم. ليس بذلك الدليل القاطع، لكن قد يكون من القسم الذي يقول ابن القيم رحمه الله إن دلالة الاقتران فيها تكون مستوية، يعني قد يميل الناظر إلى الحكم بها وقد يميل إلى إبطالها. وهذا خير من إطلاق القول أن دلالة الاقتران ضعيفة بإطلاق، بل يقال الأصل فيها نعم أنها ضعيفة، لأن كل كلام يستقل بنفسه، الأصل فيها أن يستقل كذلك بحكمه، لكن قد تقوى في مواطن وقد تضعف وقد يستوي إعمالها وإهمالها. ثم رجع الناظم رحمه الله إلى تتميم ما بقي عليه من المخصصات المتصلة، فقال رحمه الله: ومنه ما كائن من الشرط أعد للكل عند الجل أو وفقا تفد. ومنه أي ومن المخصص المتصل، ما كائن أي ما هو مثل إن من الشرط، ومن الشرط ها هنا من بيانية، أي من الشروط، فهو يعني كل ما كان مثل إن من كل أداة شرط، مثل مثلا إذا ولو ومهما وكيف وكيفما ومهما وغير ذلك من ألفاظ الشروط التي تعلق بها بعض الأشياء على بعض. وشبه أدوات الشرط بإن لأنها أم الباب، إذ هي لا تخرج عن كونها شرطية أبدا بخلاف غيرها من الشروط، قد تستعمل غيرها من أدوات الشرط قد تستعمل لمعان أخرى، أما إن فإنها خالصة للشرطية فلذلك كانت أم الباب. والمعروف في مثل هذه المواطن أن أم الباب دائما تتميز عن أخواتها بميزات، مثل مثلا يقولون إن وأخواتها إن تجد هي أم الباب في نواصب الفعل المضارع التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تجد لها ميزة عن غيرها. في كان وأخواتها كذلك ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هذه الأدوات تجد في كان أحكاما تخصها تجعلها هي أم الباب، فكذلك ها هنا إن هي أم الباب في أدوات الشرط لأنها لا تخرج عن كونها شرطية. وبهذا يتضح أن المراد بالشرط ها هنا الشرط اللغوي، ليس هذا مثل ما سبق في الكلام على الأحكام الوضعية الشرط الذي يقابل السبب والمانع، فإن هنالك تقدم أن الشرط قد يكون شرطا لغويا وقد يكون شرطا عاديا وقد يكون شرطا شرعيا وقد يكون شرطا عقليا، والشرط هنالك يستعمل في مقابلة السبب والمانع، أما هنا فلا، هنا هو الشرط اللغوي، والشرط اللغوي من خاصته أنه سبب. الشروط اللغوية أسباب في الحقيقة، وهذه هي التي عقد لها الكلام. فالتعليقات اللغوية بالتعليقات بأدوات الشرط وهي الشروط اللغوية، هذه هي المخصصات التي وقع عليها الكلام، فهذه نوع من المخصصات المتصلة. يقول رحمه الله: أعد للكل عند الجل أو وفقا تفيد. يشير بهذا إلى أن لأهل الأصول طريقتين في حكاية الخلاف في مسألة عود الشرط على الجمل المتقدمة، ليس مثل الاستثناء، الاستثناء تقدم أن فيه الخلاف بين الجمهور بين الحنفية، لكن هذه المسألة ليست كذلك. هذه المسألة إما أن كل العلماء يقولون بأنه يرجع إلى الكل، وإما الأكثر، فهما طريقتان: يرجع إلى الجمل المتقدمة عند أكثر العلماء، وهذه طريقة الصيرفي وطريقة كذلك القرافي وغيرهما من العلماء، والطريقة الثانية ينفون الخلاف في هذه المسألة، يقولون لا خلاف بين العلماء أن الشرط إذا ولي جمل المتعاطفة فإنه يرجع إلى جميعها. قال ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل: قال اتفق العلماء على تعلق الشرط بالجميع في نحو لا تصحب زيدا ولا تزره ولا تكلمه إن ظلمني. فيقول اتفق العلماء على أن النهي عن مصاحبته والنهي عن زيارته والنهي عن مكالمته كل الثلاثة مقيدة بالشرط الذي هو إن ظلمني. قال واختلفوا في الاستثناء، وهذه الطريقة عليها بعض أهل الأصول، وقالوا إن أبا حنيفة رحمه الله لم يخالف في هذه المسألة، لأن الشرط في نية التقديم، فإن أدوات الشرط لها الصدارة حتى وإن تأخر التلفظ به إلا أنه في نية التقديم. هذا هكذا علل موافقة أبي حنيفة رحمه الله للجمهور في هذه المسألة، وإن كان معترض، لأنه يمكن أن يكون إذا كان قصد عوده على الأخيرة فقط يقدر أنه سابق على أن لفظها الأخيرة فقط، لا يقدر أنه سابق على الجمل كلها. والحاصل أن لأهل الأصول الطريقتين المذكورتين في عود الشرط على جميع الجمل المتقدمة، وهذا فرق أول بين الشرط والاستثناء. فهما يشتركان بعد كونهما من المخصصات المتصلة، يشتركان في أن كل واحد منهما يخرج حكما ويثبت آخر في الاستثناء، يخرج ما بعده ويبقي المستثنى منه على أصل الحكم. والشرط كذلك يقيد الحكم بشرط فيثبت شيء وينفي آخر. اتفق الاستثناء والشرط في هذا، ثم اتفق كذلك كما تقدم التنبيه عليه في اشتراط الاتصال، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا، والمقصود بالاتصال اتصال المعتاد، كذلك الشرط لا بد أن يكون متصلا، وقلنا هذا في كل المخصصات، البدل والصفة كلها تكون متصلة. لكن افترق الشرط والاستثناء في أمور، ولهذا الناظم رحمه الله نبه على هذا الفرق بقوله أعد للكل عند الجل أو وفقا، هذا للفرق بين الاستثناء والشرط في هذه المسألة. وبينهما فروق أخرى، نبه إلى فرق آخر رحمه الله بقوله أخرج به وإن على النصف سماء كالقوم أكرم إن يكون كرما. قدم معنا في الاستثناء الخلاف في جواز إخراج أكثر من المستثنى منه، أو هل يجب إخراج الأقل، أو يجوز إخراج الكثير والمساوي، على الأقوال التي تقدمت. لكن الشرط لا، قال أخرج به وإن على النصف سما، سما أي على أي زاد، إذن يخرج بالشرط ولو كان الخارج أكثر من النصف، وهذا بغير خلاف. قال كالقوم أكرم إن يكونوا كرما، كأن يقول لك قائل أكرم بني فلان إن كانوا كرما، أو أكرم الكرما، أكرم بني فلان إن وجدتهم كرما، فيذهب الرجل إليهم فلا يجد فيهم كريما إلا رجلا أو رجلين، خرج أكثر أهل القرية بسبب بخلهم، وهذا لا يقدح في صحة التعليق على الشرط بخلاف الاستثناء. تقدم الكلام عليه وأن فيه خلافا معتبرا بين أهل العلم. هذان فرقان صحيحان بين الاستثناء والشرط نبه عليهم الناظم رحمه الله. وزاد غيره فروقا أخرى من الفروق الصحيحة التي ذكرت بينهما ما ذكره ابن العارض في كتاب النكت، وهو مؤلف معتزلي صاحب كتاب النكت، قد ذكر بعض العلماء أن الرازي وقف عليه واعتمد عليه في مواطن في كتابه المحصول. من الفروق الصحيحة التي ذكرها ابن العارض بينهما أن الاستثناء يخرج الأعيان والشرط يخرج الأحوال. فأنت إذا قلت أكرم بني تميم إلا فلان وفلان أخرجت أعيان، أو حتى إذا قلت إلا الكرامة أخرجت أعيان منهم، من اتصف بكذا ومن اتصف بكذا ومن اتصف بكذا. لكن الشرط لا يتعلق بالأعيان، الشرط يتعلق بالأحوال. فتقول أكرمهم إن فعلوا كذا، إن كانوا كذا، إن كانوا على وصف كذا أو حال كذا. فالشرط قاعدته أنه يخرج الأحوال، كما أن قاعدة الاستثناء أنه يخرج الأعيان. وإنما اعتنى العلماء بالفرق بينهما لما ذكرته من كونهما يشتركان في النفي والإثبات مع كونهما من المخصصات المتصلة. ثم قال رحمه الله وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. فهنا يقول إن المرتب على شرطين لا يحصل إلا بحصولهما، هذا إذا ترتب عليهما على طريق الجمع، وأما إذا ترتب عليهما على طريق البدل فإنه يحصل بحصول أحدهما. وهذه مسألة تعدد الشرط، فإن الشرط والجزاء قد يتحد كل واحد منهما. فتقول أكرم زيدا إن نجح، شرط واحد والجزاء واحد، وقد يتعدد كل من الشرط والجزاء، وقد يتعدد أحدهما وينفرد الآخر. ثم إذا تعددا قد يتعددان على سبيل الجمع، وقد يتعددان على سبيل البدل، فهذه صور مختلفة، ولكل واحد منها حكم وأحكامها ظاهرة. لكن نبه الناظم رحمه الله على ما رأى أنه يحتاج إلى تنبيه منها، وهو هاتان الصورتان إذا ترتب شيء على شرطين، يعني يكون شيء منفرد أو حتى متعدد لا يهم، إن ترتب على شرطين على سبيل الجمع، فتقول أكرم زيدا إن صلى وصام، فهذا شيء منفرد الذي هو الشرط مترتب على شيئين على سبيل الجمع، إن صلى وصام، فهذا يعني أنه إن صلى ولم يصم، أو صام ولم يصلي، أو لم يصم ولم يصلي، فإنه لا يكرم، فلا يكرم إلا إذا تحقق الشرطان. لهذا قال الناظم فبالحصول للشرطين. مثاله في القرآن قول الله جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، علق الحبوط على شيئين، على الردة وعلى الموت مع الكفر، والمعلق على شرطين لا يوجد إلا بوجودهما معا. إذن لا تحبط أعمال المرتد إلا أو أعمال المسلم في هذه الحال إلا إذا ارتد ومات على الردة. أما لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه على أصح القولين للعلماء أعماله لا تحبط ولا تبطل، ولهذا إذا حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الدين فلا يلزمه أن يحج مرة أخرى، لأن الحكم مقيد على شرطين. وكذلك مثله في الحديث في أحاديث الصيد، إذا أرسلت كلبك وذكرت المعلم وذكرت اسم الله فكل، فهما شيئا أن ترسله لا يصطاد لنفسه ابتداء، لأنه إذا لم ترسله يكون صاد لنفسه، وتذكر اسم الله لأنه إن لم يذكر عليه اسم الله تعالى فهو ميت. إذن لا بد من الشرطين، إذا انخرم أحد منهما زال الحكم. كذلك في الذبح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله، لا بد من الشرطين، يسيل الدم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. هذا في المعلق على شرطين على وجه الجمع. وكما أن الحكم قد يتعلق على شرطين قد يتعلق على أكثر، قد يعلق على أربعة وعلى خمسة، وكل ما زادت الشروط ضاق المشروط، وكل ما قلت الشروط تسع المشروط، لأن زيادة الشروط زيادة في التضييق. وقد يجيء في النصوص الشرعية تعليق حكم على أكثر من شرط، مثاله ما أخرجه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. فهذا فيه عمل صالح يترتب عليه الثواب، لكن علقه النبي صلى الله عليه وسلم على عدة شروط. يقول من صلى الغداة في جماعة، فالشرط الأول أن تكون صلاة الصبح تكون في جماعة المسلمين، ثم يقعد يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، فلا يقعد بعض الوقت ثم ينصرف أو يقعد إلى طلوع الشمس في حديث الدنيا، بل يقعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يصلي ركعة إذا طلعت الشمس، هذا الذي يترتب له هذا الثواب المذكور وهو حجة وعمرة. إذا انتفى أحدها انتفى الحكم، إذا قعد في بيته أو صلى صلاة الصبح وجلس إلى طلوع الشمس ولم يكن يذكر الله تعالى، أو جلس وذكر ولم يصلي الركعتين، فلا يترتب عليه هذا الوعد بتمامه، قد يترتب عليه بعض من الفضل، لكن هذا الفضل بتمامه مشروط بهذه الأمور كلها. الصورة الثانية التي نبه عليها الناظم رحمه الله أن يعلق على شرطين على سبيل البدل، قال وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقق. أن تقول مثلا للخادم إن صام زيد أو صلى فأعطه درهما، إن صام أو صلى، فهذا إذا فعل أحدهما استحق الجزاء، إن فعل أحدهما استحق الجزاء وهو الدرهم. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومنه في الإخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى. هذا المخصص الثالث من المخصصات المتصلة وهو الصفة، في قل ومنه أي من المخصص المتصل في الإخراج والعود، في الإخراج أي في جواز إخراج أكثر مما بقي، وكذلك في العودة أي في رجوعه على جميع الجمل المتعاطفة، يرى كالشرط الوصف، أي الوصف يرى أي يعلم كالشرط في المسألتين. قال رحمه الله: وإن قبل جرى، يعني وإن تقدم ذكر الوصف على الجمل. فحاصل ما ذكره ها هنا أن المخصص الثالث من المخصصات المتصلة هو الصفة، والمقصود بالصفة ما يشمل النعت وعطف البيان والحال بالمفرد أو جملة أو شبهها. ليس المقصود بالصفة عند الأصوليين ها هنا الصفة التي هي النعت عند النحاة، بل ما هو أعم من ذلك، حتى الحال وعطف البيان يدخل في الصفة ها هنا، وهي كما قال رحمه الله مثل الشرط في جواز إخراج أكثر من المخرج منه. في الشرط قلنا مثلا يقول لك: أكرم بني فلان إن كانوا كرما فتجد أكثرهم ليسوا كرما فخرج الأكثر، فكذلك يقول: أكرم بني فلان العلماء فتجد العلماء هم الأقلين منهم، فكذلك يصح هذا ويخرج من الكلام الأكثر لأنهم ليسوا علماء ومع ذلك الكلام صحيح. قال: وكذلك في العود أي في رجوع الصفة إلى الجمل المتعاطفة كلها، تقول: أكرم بني تميم وبني بكر العلماء، فالوصف يقيد التميميين والبكريين لأنه يرجع إلى الجميع. وقوله: إن قبل جرى، يعني به أن الوصف مقدم أو مخصص سواء تقدم أو تأخر، لا فرق بين تقدمه أو تأخره، فإنه يخصص الجميع، يعني جميع الجمل المتعاطفة سواء تقدم أو تأخر. مثال تقدمه أن تقول: وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، فلا يستحق الوقف من الأولاد وأولادهم إلا المحتاجون، ويكون قوله محتاجي قيدا للاثنين، قيدا للأولاد ولأولادهم. ومثال تأخره أن تقول: وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، فهذا كذلك يقيد به الاثنان الأولاد وأولادهم، في الأولى تقدم الوصف، في المثال الثاني تأخر الوصف. بقيت صورة ثالثة أن يتوسط الوصف، لا يتقدم ولا يتأخر بل يكون متوسطا، بينها الناظم رحمه الله بقوله: وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط، يعني أن المخصص هو عممها هنا بقوله المخصص ولم يقل الوصف، فهذا معناه أن المخصص مطلقا سواء كان وصفا أو شرطا أو غاية أو غيرهما أو غيرها، إن توسط جملا فإنه يرجع إلى الجمل التي يليها، يعني تقدمت عليه فقط، أما الجمل التي تأتي بعده فإنه لا يرجع إليها. مثال هذا أن تقول: وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم، فقوله المحتاجين توسط بين الأولاد وأولادهم، فهو قيد لما تلاه هو، لما تلاه الوصف، وهو ما سبق الوصف وهو الأولاد، فيقتضي هذا أن الأولاد لا يستحق الوقف منهم إلا المحتاجون، بخلاف أولاد الأولاد فإنه أطلق قال على أولاد المحتاجين وأولادهم، إذن أولاد الأولاد يستحقون الوقف مطلقا، الفقير منهم والغني، لكن الأولاد لا يأخذ منهم إلا المحتاج. وفي القرآن يقول الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا في كفارة اليمين، يقول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلا يجزئ كل طعام، لا يجزئ كل ما يسمى طعام، لا بد أن يكون من وسط ما يطعم الإنسان منه ويطعم منه أهله، فلو ذهب إلى أدنى ما يصدق عليه أنه طعام وهو دون ما يأكله هو في العادة فلا يجزئه ذلك، لكن الكسوة غير، الكسوة قال الله جل وعلا: أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يصدق على الكسوة أو يصدق امتثال هذا بكل ما يسمى كسوة، كل ما يصدق عليه أنه كسوة ولو كان قليلا فإنه بذلك يخرج من التبعة. ومن حملها على الوسط، من قيد الكسوة بالوسط كمالك رحمه الله، فلا بد أن يكون ذلك من باب القياس ليس إلا. نعم، ظاهر كلام ابن بطال أن مالك رحمه الله اعتمد على التقييد، فكما قيد الإطعام فلتقيد الكسوة، ويلزم على هذا أن يكون ابن بطال يرى أن الصفة المتوسطة تخص الجمل كلها، وهذا قد قال ابن السبكي رحمه الله إلا هو لم يجد فيه نقلا، ولذلك نسب هذه المسألة الناظم إليه، وهو المقصود بقوله خصصه بما يلي من ضبطه. من ضبط يقصد به السبكي، لأن السبكي رحمه الله المقصود به التاج ابن السبكي قال إنه لم يقف في المسألة على نقل، لكن الظاهر أن الصفة المتوسطة تخصص بما سبقته فقط. وزاد عليه صاحب الآيات البينات بأن قال إن غير الصفة من المخصصات الظاهر أنه مثلها في الحكم، فلهذا الناظم رحمه الله عمم فقال وحيثما مخصص توسط، تباعا لابن قاسم الذي عمم كلام ابن السبكي. وقد ذكر عن بعضهم الخلاف في مثل هذا، ذكر عن بعضهم أن في المسألة قولين، ذكره الزركشي عن ابن داود منهم حكى في المسألة قولين، وظاهر كلام ابن بطال كما ذكرت في هذا الموضع أنه يرى أن التقييد للجملة المتقدمة وللجملة المتأخرة، لكن المشهور الذي ذكروه هو ما ذكره الناظم رحمه الله من أن الجملة المتوسطة خاصة بما تقدمته فقط. ثم قال الناظم عليه رحمة الله ومنه غاية عموم يشمل، لو كان تصريح بها لا يحصل، وما لتحقيق العموم فدعي، نحو سلام هي حتى مطلعي. هذا المخصص الرابع وهو الغاية، فالغاية من المخصصات، ومعنى الغاية أن يجعل للحكم أمد ينتهي إليه، فالغاية هي بيان الحد الذي ينتهي إليه الحكم، ودلالتها عند العلماء كما مضى في الكلام على مفهوم المخالفة أن ما بعدها مخالف لحكم ما قبلها، ما بعدها مخالف لحكم ما قبلها كما سيأتي شرحه. والمشهور في اللغة أن لها لفظتين اثنتين، لفظة إلى كما في قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ولفظة حتى كما في قوله جل وعز ولا تقربوهن حتى يطهرن. وزاد بعض العلماء أشياء أخرى، زاد بعضهم اللام كما في قوله سبحانه سقناه لبلد ميت، أي سقناه إلى بلد ميت. وزاد بعضهم أو كما في الشاهد المشهور لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني حتى أدرك المنى، لكن هذه قد في هذا السياق قد تستعمل للغاية. أما إلى وحتى فإن من معانيها الأصلية الدلالة على الغاية، أما اللام وأو فإنها في سياق معين قد تفيد الغاية وقد يختلف في دلالتها، لكن اللفظتان اللتين من معانيهما الدلالة على الغاية هي إلا وحتى. قال الناظم رحمه الله ومنه أي من المخصص المتصل غاية عموم، ثم فسر غاية العموم ما معناه، قال يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل. هذه قوله لو كان تصريح بها لا يحصل، هذا أو قوله يشمل لو كان تصريح بها لا يحصل، هذا تفسير لغاية العموم، لأن الناظم نبه إلى أن الغاية نوعان، منها غاية عموم ومنها غاية لتحقيق العموم، ولهذا قالوا ما لتحقيق العموم فدعي، يعني ما لتحقيق العموم، الغاية التي تكون لتحقيق العموم دعها، فإنها ليست من المخصصات. أما المخصص فهو الغاية التي تأتي لتحقيق العموم. ومعنى تحقيق العموم على ما ذكره الناظم رحمه الله، أن يأتي اللفظ عاما بحيث لولا الغاية لشمل اللفظ الحكم الذي بعده، لولا ذكرها لدخل ما بعدها في حكم ما قبله. هذا مثل مثلا قول الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلولا أنه قال حتى يعطوا الجزية لكان الأمر بقتال أهل الكتاب مطلقا، أعطوا الجزية أو لم يعطوا، لكن لما قال حتى يعطوا الجزية أخرج ما بعد الغاية من حكم ما قبلها، فجعل نهاية الحكم الذي هو الأمر بقتالهم أن يدفعوا الجزية، ولولا ذلك لدخل ما بعده فيما قبله. وكذلك قول الله جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن، لو لم يقل حتى يطهرن لربما فهم من ذلك أنه نهي عن قربانهن مطلقا، لكن قال حتى يطهرن ليفيد أنهن بعد أن يطهرن يختلف الحكم، فلا يصير مثل الحكم قبل طروي الغاية. وهذا احتراز من النوع الآخر من الغاية التي هي الغاية التي تكون لتحقيق العموم، فإن أحيانا تأتي غاية لو لم تذكر لما استمر الحكم، لكان معناها مستفادا من نفس الحكم. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ها، عن النائم حتى يستيقظ، النائم إذا استيقظ لا يوصف بكونه نائما، لو قال عن النائم لأفاد ذلك أن المستيقظ لم يدخل في الحكم، لأن النائم نائم والمستيقظ ليس بنائم. وكذلك قوله عن الصبي حتى يحتلم، إذا احتلم لم يصير صبيا. وكذلك قوله عن المجنون حتى يعقل، إذا عقل ليس هو بمجنون. فهذه هنا هي لتحقيق العموم وليست غاية عموم. قال الناظم: نحو سلام هي حتى مطلعي، أي من هذا النوع الثاني التي هي ليست الغاية الغاية المخصصة وإنما هي الغاية التي تكون لتحقيق العموم، قول الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي أي ليلة القدر، والمعلوم أنه إذا طلع الفجر انتهت الليلة، انتهت الليلة. فعلى هذا الليلة ما دامت أنها تنتهي بطلوع الفجر فتكون قوله سلام هي حتى مطلع الفجر هذه غاية لتحقيق العموم وليست غاية لتقييد العموم، إلا على قول من يقول إن الليلة يصح إطلاقها في لغة العرب وفي الشرع على ما يستمر إلى طلوع الشمس. وهذا ذكره بعض العلماء أن الليلة قد تأتي في بعض النصوص، الليل قد يأتي في بعض النصوص مدلولا ويكون مدلوله من الغروب إلى طلوع الشمس من غد، وهذا إذا صح تسميته ليلة، لأنهم ذكروه في الليل، إذا صح تسميته ليلة فإن قوله حتى مطلع الفجر تكون غاية لتقييد العموم لا لتحقيقه. وهذا التنبيه أبو عذرته هو تقي الدين السبكي العالم الفقيه رحمه الله، ذكره في الجزء الذي صنفه في الكلام على حديث رفع القلم عن ثلاثة المسمى بإبراز الحكم، وهو جزء لطيف لكن فيه من نفائس العلم شيء كثير. هو الذي نبه على هذا التنبيه، وتبعه ولده ابن السبكي، ثم تبعهما الناظم رحمه الله، فإنه قال إن العلماء أطلقوا أن الغاية من المخصصات، ومقصودهم بذلك الغاية المقيدة للعموم أو المخصصة للعموم لا الغاية المحققة للعموم. ثم قال رحمه الله: وهي لما قبل خلا تعود، وكونها لما تلي بعيد. هذا معناه أن الغاية ترجع إلى جميع ما تقدمها من الجمل مما يمكن رجوعها إليه، وقول من يقول إنها ترجع إلى ما تليه فقط قول بعيد. وعلى هذا هي مثل الصفة مثل الشرط في كونها إذا وليتها عدة جمل، فهذا معناه أنها ترجع إلى الجميع. فلو قال مثلا وقفت على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم إلى أن يستغنوا، فها هنا يكون هذا مقيدا للأولاد وأولادهم وأولاد أولادهم، ولا يقال إنه خاص بما وليته هي فقط، حتى يكون الأولاد وأولاد الأولاد يستحقون من الوقف مطلقا، بل تكون الغاية مقيدة لجميع الجمل التي تقدمت عليها. فإذا توسطت فكما ذكر، كما ذكر سابقا أن المخصص إذا توسط عدة جمل فإنه يرجع إلى ما سبقه ولا يرجع إلى ما بعده. فإذا قال وقفت على أولادي إلى أن يستغنوا وأولادهم وأولاد أولادهم، فمقتضى هذا على ما ذكر أن يكون الأولاد الوقف عليهم مغيى بالاستغناء، وأولادهم وأولاد أولادهم الوقف عليهم غير مغيى، فهم مستحقون للوقف مطلقا. هذا معنى قوله وهي لما قبل خلا تعود كونها لما تلي بعيد. ثم قال عليه رحمة الله وبدل البعض من الكلية في مخصصا لدى أناس فعرفيه، يعني أن من المخصص المتصل بدل البعض من الكل، وهذا كما مضى التنبيه عليه لم يذكره أكثر العلماء، فإن أكثر المؤلفين في الأصول لم يذكروا إلا الأربعة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية. وزاد ابن الحاجب رحمه الله بدل البعض من الكل، ونازعه في ذلك منازعون، خطأه في ذلك مخطئون، لأن المبدل منه في نية الطرح. أنت لما تقول أكلت رغيفا ثلثه، القائل يقصد من الأول أنه أكل الثلث فقط، والمبدل منه استجلبه للوصول إلى البدل. لهذا قالوا إن المبدل منه في نية الطرح، وإذا كان المبدل منه في نية الطرح يعني لم يقصده ولم يقصده كله المتكلم في أول الكلام، يخرج على هذا من العموم المخصوص ويذهب إلى نوع آخر هو العموم المراد به الخصوص، لأن مثل ما سبق في الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص أنه في العام المراد به الخصوص يكون القصد سابقا على اللفظ، وفي العام المخصوص يكون اللفظ متأخرا، يكون القصد متأخرا عن اللفظ. وهذا على ما ذكره بعضهم، إلا قد قدمنا عن الشافعي رحمه الله ما يفيد خلافه، وأنه قد يسمى عاما مرادا به الخصوص ولو كان اللفظ لا ولو كان القصد لاحقا. وعلى هذا يكون ما ذكره ابن الحاجب رحمه الله صحيحا، أن مجرد التقييد مطلق التقييد تقدم أو تأخرت في النية يكون بذلك مخصصا. ولهذا تبع ابن الحاجب رحمه الله جماعة من العلماء يعدونه من المخصصات. فالبدل المقصود به ها هنا بدل البعض من الكل مخصص لعموم ما تقدم، ومثاله المشهور قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا في معنى قولك ولله على من استطاع إليه سبيلا الحج، فمن استطاع إليه سبيلا هو بدل بعض من كل، بدل من الناس، فيقتضي تخصيص الوجوب بالمستطيع دون غيره من الناس. هذا معنى كون بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة، وبه تمام الكلام على هذا الفرع. ويشرع الناظم رحمه الله في الكلام على المخصصات المنفصلة، فنتركه لمجلس مستقل إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.